أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع، فهلموا إلى أن أعطي كل رجل منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم، فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. فقال خالد: إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت، غير أن قوم نشرب الدماء، وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك. فقال أصحاب ماهان: هذا والله ما كنا نحدث به عن العرب. قالوا: ثم تقدم خالد إلى عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو، وهما على مجنبتي القلب أن ينشئا القتال، فبدرا يرتجزان ودعوا إلى البراز وتنازل الأبطال وتجاولوا وحمي الحرب، وقامت على ساق هذا وخالد مع كردوس من الحماة الشجعان الأبطال بين يدي الصفوف، والأبطال يتصاولون من الفريقين بين يديه، وهو ينظر ويبعث إلى كل قوم من أصحابه بما يعتمدونه من الأفاعيل، ويدبر أمر الحرب أتم تدبير. وقال إسحاق بن بشير عن سعيد بن عبد العزيز عن قدماء مشايخ دمشق قالوا: ثم زحف ماهان، فخرج أبو عبيدة وقد جعل على الميمنة معاذ بن جبل، وعلى الميسرة قباب بن أشيم الكناني، وعلى الرجالة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وعلى الخيل خالد بن الوليد، وخرج الناس على راياتهم، وسار أبو عبيدة بالمسلمين وهو يقول: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا معاشر المسلمين اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار، ولا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إليهم خطوة ولا تبدأوهم بالقتال، وأشرعوا الرماح واستتروا بالدرق، والتموا الصمت إلا من ذكر الله. وخرج معاذ بن جبل فجعل يذكرهم ويقول: يا أهل القرآن ومستحفظي الكتاب وأنصار الهدى والحق، إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا للصادق المصدق، ألم تسمعوا لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلى آخر الآية، فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته وليس لكم ملتحد من دونه. وسار عمرو بن العاص في الناس وهو يقول: أيها المسلمون، غضوا الأبصار وجثوا على الركب وشرعوا الرماح، فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم، حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا وثبة الأسد، فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب ويجزي الإحسان إحسانا، لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا وقصرا قصرا، فلا يهولنكم جموعهم ولا عددهم، فإنكم لو صدقتموهم الشد لتطاير أولاد الحجل. ثم تكلم أبو سفيان فأحسن وحث على القتال، فأبلغ في كلام طويل، ثم قال حين تواجه الناس: يا معشر أهل الإسلام، حضر ما ترون، فهذا رسول الله، والجنة أمامكم والشيطان والنار خلفكم. وحرض أبو سفيان النساء فقال: مروأيتنه فاغوا فاضربنه بهذه الأحجار والعصي حتى يرجع. وأشار خالد أن يقف في القلب سعيد بن زيد، وأن يكون أبو عبيدة من وراء الناس ليرد المنهزم. وقسم خالد الخيل قسمين، فجعل فرقة وراء الميمنة وفرقة وراء الميسرة لئلا يفر الناس وليكونوا ردءا لهم من ورائهم. فقال له أصحابه: افعل ما أراك الله. وامتثلوا ما أشار به خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقبلت الروم رافعة صلبانها ولهم أصوات مزعجة كالرعد، والقساقسة والبطارقة تحرضهم على القتال وهم في عدد وعدد لم يرى مثله. فالله سبحانه وتعالى عز وجل جل جلاله المستعان وعليه التكلان. وقد كان في من شهد اليرموك الزبير بن العوام وهو أفضل من هناك من الصحابة وكان من فرسان الناس وشجعانهم فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذ فقالوا ألا تحمل فنحمل معك؟ فقال إنكم لا تثبتون. فقالوا بلى. فحمل وحملوا فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر وعاد إلى أصحابه. ثم جاءوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الأولى وجرح يومئذ جرحين بين كتفيه في رواية جرح. وقد روى البخاري معنى ما ذكرناه في صحيحه وجعل معاذ بن جبل كلما سمع أصوات القصيصين والرهبان يقول اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وأنزل علينا السكينة وألزمنا كلمة التقوى وحبب إلينا اللقاء وأرضنا بالقضاء. وخرج ماهان فأمر صاحب الميسرة وهو الدبريجان وكان عدو الله متمسكا فيهم فحمل على الميمنة وفيها الأزد ومذحج وحضر موت وخولان فثبتوا حتى صدوا أعداء الله. ثم ركبهم من الروم أمثال الجبال فزال المسلمون من الميمنة إلى ناحية القلب وانكشف طائفة من الناس إلى العسكر وثبت صور من المسلمين عظيم يقاتلون تحت راياتهم وانكشفت زبيد. ثم تنادوا فتراجعوا وحملوا حتى نهنفوا وعيد ثم تنادوا فتراجعوا وحملوا حتى نهنهوا من أمامهم من الروم وأشغلوهم عن اتباع من انكشف من الناس. واستقبل النساء من انهزم من سرعان الناس يضربنهم بالخشب والحجارة. وجعلت خولة بنت ثعلبة تقول قبل المتابعة في الحاشية واحد نهنه زجروا متابع بعون الله عز وجل. وجعلت خولة بنت ثعلبة تقول يا هاربا عن نسوة تقياتي فعن قليل ما ترى سبياتي ولا حظيات ولا رضياتي. قال فتراجع الناس إلى مواقفهم. وقال سيف بن عمر عن أبي عثمان الغساني عن أبيه قال عكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك ما ثبت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مواطن وأفروا منكم اليوم. ثم نادى من يبايع على الموت فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزبر في 400 من وجوه المسلمين وفرسانهم فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعا جراحا وقتل منهم خلق منهم ضرار بن الأزبر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقد ذكر الواقدي وغيره أنهم لما صرعوا من الجراح استسقوا ماء فجيئا إليهم بشربة ماء فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه الآخر فقال دفعها إليه فتدافعوها كلهم من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعا ولم يشربها أحد منهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ويقال إن أول من قتل من المسلمين يومئذ شهيدا رجل جاء إلى أبي عبيدة فقال إني قد تهيأت لأمري فهل لك من حاجة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال نعم. تقرئه عني السلام وتقول يا رسول الله إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا